خلاصة مفاهيم أهل السنة. أوامر الله ونواهيه داخلة في اليسر والتخفيف. أوامر الله عز وجل ونواهيه وما ينجم عنها من حكم وفوائد هي عين اليسر والتخفيف على الناس في الدنيا والآخرة. وأما ما يحدث للنفس من مشقة بسبب التكليف فهي مشقة مقدور عليها، ولا بد من بذلها لنيل نعيم الآخرة، فالنعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. قال المتنبي: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الله تعالى بعد تشريع الصيام وتفصيل أحكامه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل أمر من الله تعالى لنا فهو يسر لا حرج فيه، فلا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة ونجى من جهنم، سواء كان حظرا أو واجبا أو إباحة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.